فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أنت البريطاني لك كلب يحب المصحف الطاهر وصوتك في تلاوتي نبي حسنه باهر. اسم هذه الدنيا كلام المنعم الغافر. مصر أنت تعشقها منارة لكل حائر وأنت بين أحبابك في جنوب أفريقيا. وصلى على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. سلام. تقبل الله منكم يا رب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه في هذا اليوم الجاري. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في ما شاء الله العظيم. لا صوت من ذا يا رب. لا ما شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا وذنوني الذنب مغاضبا صوتي لا إله إلا أنت سبحانك الله أكبر. عليك يا دكتور، فتح الله لك فتوح العارفين بالله. حبيبي يا دكتور، ربنا يمدك بمدد يا رب. احسنتم واجملتم. الله يبارك فيك يا رب. الله اكبر. سبحان الله يا رب. امين يا رب. ما شاء الله. فانا الله يا دكتور، حلو الشغل الجديد اللي بنعمل كده.